السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح قسم العبادات من هذا الكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. فيتفضل الشيخ عبد العزيز يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال علامة ابن سعدي رحمه الله: ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. هذا ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الخطبة إنما المقصود منها الدعاء، إنما المقصود منها الدعاء، فيشرع فيها يعني الاستغفار والدعاء وذكر الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار. نعم. ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. يلح في الدعاء دعاء المتيقن، لأن المقصود من صلاة الاستسقاء هو الدعاء. ولا يستبطئ الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. فينبغي للمؤمنين في دعائهم في صلاة الاستسقاء أن يكونوا على يقين، وأن لا تكون صلاتهم على سبيل التجربة، وإنما يكون على يقين. والشيخ ابن سعدي رحمه الله كان إذا كانوا سيصلون الاستسقاء من الغد يقوم ويصلح الميزاب، ميزاب البيت، قبلها بليلة يصلح ميزاب البيت، ويذهب ومعه مظلة إلى المصلى من قوة اليقين بالإجابة. ولا يستبطئ الإجابة. بعض الناس يقول: اليوم نحن نصلي نصلي ما يأتينا شيء. ما يصلح هذا، لا يصلح أن يقول الإنسان دعوت فلم يستجب لي، بل يدعو على يقين ويبقى على يقين. نعم. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. نعم. وضابط هذه الأسباب تقوى الله، الضابط العام لهذه الأسباب تقوى الله، فإنه ما استجلب الخير بمثل تقوى الله، ما استجلب الخير بمثل تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فضابط هذه الأسباب تقوى الله عز وجل. نعم. كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق، ولا سيما الضعفاء. الإحسان إلى الخلق لا سيما الضعفاء، فإنما يرزق الناس بضعفائهم، فتفقد الضعفاء والإحسان إليهم من أسباب جلب رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: أوقات النهي. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة. لما ذكر صلاة التطوع أعقبها بأوقات النهي عن صلاة التطوع. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة، لأن النوافل قسمة: نوافل لها سبب ونوافل مطلقة. ف فالنوافل المطلقة منهي عنها في وقت النهي، والنوافل التي لها أسباب الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تجوز في وقت النهي ولا ينهى عنها في وقت النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهذا يشمل أوقات النهي، وهذه صلاة لها سبب وهو الطواف، صلاة لها سبب وهو الطواف، فدل ذلك على جواز إيقاع الصلاة ذات السبب في وقت النهي. وقوله رحمه الله: وأوقات النهي عن النوافل، يخرج الفرض الواجب، فإنه يوقع في وقت النهي، كمن عليه قضاء فإنه يقضي الصلاة ولو في وقت النهي. نعم. من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم. نعم، هذه أوقات النهي بإجمال، فالأوقات التي نهي عن الصلاة فيها خمسة بالتفصيل، ثلاثة بالإجمال. فبالتفصيل هي أولا من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وثانيا من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وثالثا عند وقوف الشمس في كبد السماء حتى تزول، ورابعا من بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، وخامسا من اصفرار الشمس إلى أن تغيب. هذا بالتفصيل. وبالإجمال الثلاثة التي ذكرها الشيخ لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، متفق عليه. ولحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن: حين تطلع الشمس بارزة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. رواه مسلم. فتحصل من هذه الأحاديث أوقات النهي عن النفل المطلق. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. نعم. وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. نعم، صلاة الجماعة فرض عين للصلوات الخمس المفروضة على الرجال، والرجل هو الذكر البالغ، فهي فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ ذكر، لكن الشيخ قال حضرا وسفرا، وهذا قول لبعض أهل العلم أن صلاة الجماعة لا تسقط عن المسافر ما دام أنه يسمع الأذان، ولكن الأرجح والله أعلم أن صلاة الجماعة لا تجب على المسافر، ولكن أداءها أفضل له، لأن السفر عذر يخفف به، خفف فيه به في العدد، فمن باب أولى أن يخفف به في الأداء، فلا تجب صلاة الجماعة على المسافر، لكن الأفضل له أن يصليها لأنه أكمل وأعظم أجرا. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. نعم. فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة، وأن ترك صلاة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق عليهم بيوتهم لتركهم صلاة الجماعة، ولولا النساء والصبيان، ولولا أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة، وهذا أحد الأدلة الكثيرة على وجوب صلاة الجماعة على الرجال. نعم. وأقلها إمام ومأموم. أقل ما تقوم به صلاة الجماعة اثنان، إمام ومأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، رواه البخاري. فهذا دليل على أن الجماعة تقوم باثنين. وجاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يتجر على هذا؟ وفي رواية: أيكم يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، فقام رجل فصلى معه، رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. فدل ذلك على أن أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم. نعم. وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. نعم، كلما كثرت الجماعة فهو أحب إلى الله، والمسجد الذي تكثر فيه الجماعة أولى من المسجد الذي تقل فيه الجماعة، بشرط أن لا تتخطى المساجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، رواه النسائي وحسنه الألباني. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. وفي هذا فضيلة صلاة الجماعة. نعم. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه أهل السنن. إلا ابن ماجه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. وفي هذا أن الجماعة تشرع حتى لمن صلى منفردا، فمن صلى منفردا ثم وجد جماعة فإنه يشرع له أن يصلي الجماعة. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لكم نافلة، هل النافلة هي صلاتهم في بيوتهم أو هذه الصلاة؟ المسألة محتملة، وبعض العلم يقولون يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة، وبالتالي تكون النافلة هي صلاتهم في بيوتهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وهذا فيه حكم الائتمام، وأن المأموم يجب أن يتبع إمامه وألا يسبق إمامه نعم. وقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. هذا فيه من يقدم للإمامة، فأصلح الناس للإمامة أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فإنه يقدم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فإنه يقدم أقدمهم إسلاما، فإن كانوا في الإسلام سواء فإنه يقدم أكبرهم سنا، وإذا كانت الجماعة تقام في بيت إنسان فإنه أولى إلا أن يأذن، أولى بالإمامة إلا أن يأذن. نعم. وينبغي أن يتقدم الإمام ينبغي أن يكون الإمام متقدما الصفوف وتليه الصفوف، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول ويكملون الأول بالأول. نعم. وأن يتراص المأمومون وأن يتم الصفوف، والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا واجب ما لم يشق، أعني إتمام الصفوف، لأنه إذا كان المسجد كبيرا مثل المسجد النبوي مثلا والمسجد الحرام قد يشق على الناس إتمام الصفوف إذا دخلوا من جهة فيسقط الوجوب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم في الصحيح، والأحاديث في هذا كثيرة. نعم. ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. نعم. من صلى منفردا خلف الصف جمهور العلماء يقولون صلاته صحيحة، ومن أهل العلم من يقول صلاته باطلة سواء صلى لعذر أو لغير عذر، حتى لو خشي فواتت صلاة فصلى منفردا يقولون صلاته باطلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهذا عار، لم يستثنى من ذلك شيء. وبعض أهل العلم يقولون إن صلى لغير عذر منفردا خلف الصف ركعة بطلت صلاته. أما إن صلى لعذر كأن بقي ينتظر ولم يأتي أحد وبقيت ركعة واحدة، قالوا يدخل مع الإمام ولو منفردا خلف الصف وتصح صلاته. والأظهر عندي والله أعلم أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف مطلقا. فإذا جاء إنسان ولم يجد مكانا عن يمين الإمام ولا عن يساره على الصحيح ولم يأتي أحد فإنه ينتظر، فإذا سلم الإمام ولم يأتي أحد يصلي معه فإنه يصلي بعد ذلك ويكتب له أجر الجماعة، يكتب له أجر الجماعة، فلا يفوته أجر الجماعة لأنه جاء وقت الجماعة ولكنه امتنع من الصلاة لمانع شرعي، فيكتب له أجر الجماعة. هذا الأصح في نظري والله أعلم. وقوله من صلى فذا ركعة، هذا يخرج ما لو بدأ الصلاة منفردا ثم جاء معه أحد قبل أن يرفع من الركوع فإن صلاته صحيحة. نعم. وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. وفي هذا أن المأموم إذا كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. وفي هذا أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وأنه يتم الصلاة بعد أن يسلم الإمام، وهذا أرجح، هذا أرجح الأقوال أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته. ولذلك لو أدرك الإمام في الركعة الأخيرة فإن المأموم يقرأ الفاتحة وسورة لأن هذا أول صلاته. نعم. وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نعم. ولكن هذا الحديث ضعيف، ولكن معناه صحيح يفهم من الحديث الذي قبله. والمقصود أن المأموم إذا دخل المسجد فإنه يصلي مع الإمام حيث وجد الإمام، فإذا وجد الإمام رافعا ركع، وإذا وجد الإمام ساجدا سجد، وإذا وجد الإمام جالسا جلس. وأيهما الأفضل؟ إذا وجد الإمام قد ركع رفع من الركعة الأخيرة، فهل الأفضل أن يدخل معه أو ينتظر حتى يصلي مع جماعة بعده؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يدخل مع الإمام ولو أدركه في الجلوس للتشهد الأخير، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، فهذا يشمل كل مدرك من الصلاة، يشمل كل مدرك من الصلاة. نعم. قال رحمه الله باب صلاة أهل الأعذار والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. نعم. المريض تسقط عنه صلاة الجماعة ويجوز أن يصلي في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى في بيته صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، رواه مسلم في الصحيح. نعم. وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. نعم، إذا كان المريض لا يستطيع أن يقوم إلا بمشقة، كأن يقوم وهو يشعر بصداع ويشعر بدوخة، أو كان القيام يزيد في مرضه أو يؤخر برأة، فإنه يصلي قاعدا. فإن كان القعود كذلك فإنه يصلي على جنب، لهذا الحديث. نعم. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. نعم، إن شق على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها، مثل أن يشق عليها الوضوء، يشق عليها أن يقوم ويذهب إلى الحمام ويتوضأ لكل صلاة في وقتها، فإنه يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أو كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها لأن هذا يزيد في مرضه، فإنه يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك لأن الجمع يجوز عند الحاجة، وهذه حاجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمستحاضة أن تجمع إذا شق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها، والمريض مثلها في الحاجة. نعم. قال رحمه الله: صلاة المسافر. وكذا المسافر يجوز له الجمع. وكذا المسافر يجوز له الجمع. والحظوا أن الشيخ هنا قال يجوز، ما قال يسن، قال يجوز. وهذا قول جماعة من أهل العلم أن الجمع في السفر جائز، لكن الصحيح أن الجمع في السفر لمن كان سائرا سنة، أن الجمع في السفر لمن كان سائرا يعني في طريق السفر سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كما في الصحيحين. أما عند النزول، المسافر النازل في المدينة أو في الطريق الذي لا يسير وإنما هو نازل مستقر، فالأفضل عدم الجمع، والجمع جائز. يعني أنا مسافر، جيت إلى الكويت مسافرا ونزلت في الفندق ولازلت مسافرا، الأفضل لي ألا أجمع، بل أصلي كل صلاة في وقتها، لأنه أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نازلا أن يصلي كل صلاة في وقتها. ويجوز الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة وهو نازل، وجمع في مزدلفة وهو نازل، وفي غزوة تبوك جمع وهو نازل، فيجوز الجمع للنازل إذا كان مسافرا، ولكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. نعم. ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. نعم، يسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على القصر في السفر، كما في حديث ابن عمر عند الشيخين، فالنبي صلى الله عليه وسلم واظب على القصر فهو سنة. نعم. وله الفطر برمضان. نعم، له الفطر برمضان. وما هو الأفضل؟ ما هو المستحب؟ نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أنه صام وأفطر، صام في رمضان في السفر وأفطر في السفر. فنقول إذا كان المسافر يشق عليه الصوم في السفر فالأفضل له أن يفطر، وإذا كان يشق عليه القضاء يقول لا أنا أسهل علي أصوم مع الناس ولو مسافر، القضاء صعب علي أن أصوم منفردا، القضاء هذا صعب علي، فالأفضل له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، فكلاهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فننظر إلى الأيسر. أما إذا استوى الأمران قال الحمد لله الأمر كله واحد، إن صمت فالأمر سهل وإن أفطرت فالقضاء سهل، فيسن أن يفعل هذا مرة وأن يفعل هذا مرة، يسن أن يفطر أحيانا ويصوم أحيانا في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا. نعم. قال رحمه الله: صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلاة الخوف هي الصلاة حال القتال، حال القتال، وتصلى على الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، متفق عليه. هذه إحدى الصفات، أن يصلي الإمام بطائفة، أن ينقسم الجيش إلى فرقتين إلى طائفتين، طائفة تصلي مع الإمام والطائفة الأخرى تحرس تكون في وجه العدو، فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يثبت يقف ويتمون صلاته، يصلون ركعة ثانية لوحدهم ويسلمون، ثم تذهب الطائفة فتأتي الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام الركعة الثانية له وهي الركعة الأولى لهم، فإذا جلس للتشهد يقومونهم ويصلون ركعة وينتظر الإمام حتى يعود إليه ويسلم ويسلمون معه. هذه إحدى صفات صلاة الخوف وهي أيسرها، ولذلك ذكرها الشيخ هنا. نعم. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. نعم، إذا اشتد الخوف كالتحام القتال، في حال التحام القتال فإن الصلاة لا تترك، يصلون رجالا وركبانا ولو إلى غير القبلة ولو في كر وفر، لقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فلا تترك الصلاة ويصلون على حالهم الذي يستطيعونه ولو إلى غير القبلة، ولو كانوا يسيرون ويرجعون ويتقدمون فإنهم يصلون. نعم. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. نعم، كمن خاف من سبع وخاف أن يهجم عليه السبع فإنه يصلي بما يدفع الخوف، يصلي بما يدفع الخوف. فإذا خاف أنه إذا ركع يهجم عليه السبع أو إذا سجد يهجم عليه السبع فإنه يومئ بالركوع إيماء ويومئ بالسجود إيماء، وهكذا كل خائف، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. نعم، وهذا يدل على أن الإنسان يأتي بما يستطيع. طيب، أقول لعلنا نقف هنا لأن الباقي صلاة الجمعة وصلاة العيدين وأمرهما يعني يسير مع كتاب الزكاة، نستطيع أن نبدأ بهما غدا بهدوء وحيث لا تكونون متعبين، ونكمل كتاب الزكاة في نفسي اليوم لأن الذي ذكره الشيخ في كتاب الزكاة ليس بالطويل، فلعلنا نقف هنا رفقا بالجميع